أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. في يوم من الأيام، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي للمولى جل وعلا جوار بيت الله الحرام في بداية الدعوة الإسلامية العظيمة، فمر به أبو جهل. وأنتم تعرفون من هو أبو جهل: رجل مشرك، رجل عنيد، لقد كان من أشد المعادين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللإسلام الحنيف. لقد جاء في الأثر أنه لما نزلت سورة الرحمن، هذه السورة العظيمة التي تسمى بعروس القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لما نزلت هذه السورة قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لأصحابه: من يقرأ هذه السورة على كفار قريش؟ فتثاقلوا عن ذلك مخافة الأذية من أولئك المشركين. فقال ابن مسعود: أنا أقرأها عليهم يا رسول الله. فأذن له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ابن مسعود رجلا ضعيفا، كان رجلا صغير الجثة، فذهب حتى وصل إلى نادي قريش وهم مجتمعون في ذلك النادي، فصعد على مكان مرتفع وقرأ عليهم السورة، هتف قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. فقام إليه أبو جهل فلطمه لطمة شق أذنه وأدماه. فذهب ابن مسعود وهو يبكي ولما رآه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن لذلك، فهبط جبريل عليه السلام هبط ضاحكا مستبشرا، فقال الحبيب المصطفى، قال يا أخي يا جبريل أتضحك؟ أتضحك وابن مسعود يبكي؟ فقال، قال جبريل ستعلم أيها النبي الكريم لماذا أضحك، وما هي إلا سنوات حتى كانت معركة بدر، تلك المعركة العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها الإسلام وأهله، المعركة التي خرجت فيها قريش، خرجت بعزها وبفخرها وبخيلائها لقتال المسلمين، وكان أبو جهل على رأس قريش في تلك المعركة والتي كانت نهايته فيها. فبعد أن أدخن بالجراح أتى إليه عبد الله بن مسعود، أتى إليه وهو مطروح على الأرض، فصعد ابن مسعود على صدره، ولما رآه أبو جهل قال له، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فقال ابن مسعود، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم قال، قال أبو جهل، قال يا ابن مسعود، من أولئك الفرسان الذين يلبسون البياض والذين يقاتلون معكم؟ فقال ابن مسعود، إنهم ملائكة الرحمن جل وعلا. فقال أبو جهل، ذلك الرجل العنيد المتكبر، قال بخل بخل لنا معشر قريش، قاتلنا من في الأرض ومن في السماء. إنه التكبر، إنه التجبر والعناد والتعالي عن أوامر المولى جل وعلا. هكذا قال ذلك العنيد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ثم قطع ابن مسعود رأسه وأخذ يجره إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، هذا الرجل العنيد أبو جهل بن هشام مر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحبيب المصطفى يصلي جوار بيت الله الحرام، فقال ذلك اللعين، قال للحبيب المصطفى، ألم أنهك عن هذه الصلاة؟ فأغلظ له حبيبنا المصطفى، فقال أبو جهل، أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فهبط جبريل عليه السلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هبط عليه بقول المولى جل جلاله، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لو دعا نادية لأخذته الزبانية عيانا. أيها المؤمنون، إنها الصلاة، الصلاة هذه الفريضة العظيمة التي لها شأن عظيم ولها منزلة رفيعة في ديننا الإسلامي الحنيف، حتى مولانا جل جلاله حتى على المحافظة عليها في كثير من آيات الكتاب المبين، يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن هذا المنطلق يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. واستجاب المؤمنون المخلصون، استجابوا لهذا النداء الرباني الجليل وحافظوا على صلواتهم وركعوا وسجدوا لربهم جل جلاله، وأوصى بعضهم بعضا بهذه الفريضة الجليلة. فهذا الإمام علي سلام الله عليه ها هو يقول لأصحابه، تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وإنها لتحث الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربا. وشبهها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شبهها بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى من الدرن. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال عليه السلام: وقد عرف حقها رجال من المؤمنين لا تشغلهم عنها زينة متى ولا قرة عين من ولد ولا مال. يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة، لقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. هكذا قال الإمام علي سلام الله عليه، ذلك الإمام العظيم الذي كان إذا حضر وقت الصلاة كان يتزلزل ويتغير لونه، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ ما الذي يحدث لك إذا ما حضر وقت الصلاة؟ فأجاب قائلا: قال: لقد جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المؤمنون، إن الصلاة ليست مجرد حركات نؤديها ونقوم بها، ركوع وسجود، مجرد ركوع وسجود خال عن المعاني الروحية، ليست ذلك أبدا، بل لا بد فيها من حضور القلب، لا بد من الخشوع فيها، لا بد من استشعار عظمة المولى جل جلاله، ليكون بذلك الفلاح والنجاح. كما قال مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيها المؤمنون، ليس كل مصل يصلي تقبل صلاته، ولهذا نجد في الحديث القدسي العظيم: من هو الذي تقبل صلاته؟ يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، قال رب العزة والجلال جل جلاله: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. بمعنى أنه خضع للمولى سبحانه وثق به جل جلاله، تذلل أمامه وبين يديه. فلا تكبر ولا عجب ولا خيلاء ولا رياء ولا كذب، بل إنه يرى أن الشرف كل الشرف، وأن العزة كل العزة، وأن الفخر كل الفخر، هو حين يركع وحين يسجد للمولى جل جلاله. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي، فلا يترفع على الناس أبدا، ولا يتجبر عليهم، ولا يستحقرهم، وإنما هناك تواضع وهناك ألفة وهناك مودة، فلا فخر ولا شقاق ولا تطاول ولا تعالي. ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، فلا معصية ولا ذنوب ولا فجور ولا فسوق ولا خمور. إذا ما دخل الليل فإنه يقضى في طاعة للمولى جل وعلا، يقضى في ركوع وفي سجود لله رب العالمين جل جلاله، يقضى في دعاء وفي خشية وفي تأمل في ملكوت الله العظيم. وإذا كان هناك زلة أو كان هناك معصية فهناك ندم وتوبة واستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري، فلا غفلة عن المولى جل جلاله، بل إن القلب متعلق بذكر الله سبحانه، فتراه في يومه يقدس ربه جل جلاله، تراه يحمده ويسبحه وينزهه عن كل ما لا يليق به، تراه يؤدي الواجب عليه، فهو معتمد على ربه مفوض إليه أمره، لا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله جل وعلا. تراه إذا ما عمل عملا إذا به يتقن ذلك العمل، يتعب نفسه في أوامر المولى جل وعلا. وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين، بمعنى أن هناك إحسانا إلى المساكين وإلى المحتاجين وإلى الفقراء وإلى الأيتام، فهناك رأفة وهناك رحمة وهناك مودة وشفقة بين كل أفراد المجتمع. ورحم المسكين وابن السبيل، بمعنى أنه يمد يد العون لذلك المسافر الذي ضاقت عليه الأمور حال سفره، فهو يكرمه وهو يطعمه وهو يساعده، ولا يريد بذلك إلا رضا المولى جل وعلا. ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، فإذا كان هناك امرأة مات زوجها، ضاقت عليها الأمور، اشتدت بها الأحوال، فهو ينفق عليها ويتصدق عليها، كل ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه. ورحم المصاب، بمعنى أنه يعطف عليه، يخفف عنه أحزانه، يشاركه في كل همومه. فهذه أيها المؤمنون شروط، إنها شروط لا بد منها لقبول الصلاة، فمن توفرت هذه الشروط فيه فإن مولانا جل جلاله يقبل منه صلاته ويعطيه أجره كاملا ويرعاه ويحرسه ويحفظه، فلا يقع في شدة إلا نجاه مولانا جل جلاله منها، ولا يقع في كارثة إلا حفظه، ولا يقع في ضيق إلا فرج عنه. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب. ذلك نوره، ذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: كم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. من هذا نعلم أيها المؤمنون أنه لا قيمة للصلاة إذا لم تنه صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فلا قيمة لمصل يعق والديه، لا قيمة لمصل يؤذي جيرانه، لا قيمة لمصل يأكل الربا، لا قيمة لمصل يأخذ الرشوات، لا قيمة لمصل يظلم الناس، لا قيمة لمصل ينهب حقوق الآخرين، لا قيمة لإنسان يصلي تراه يكذب وتراه يغتاب الناس ويأكل لحومهم، لا قيمة لإنسان يصلي لا يفعل الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. أيها المؤمنون، هناك حديث عظيم جليل، هذا الحديث رواه الإمام الحسين عليه السلام في الشفاء، يبين لنا عظمة هذه الفريضة العظيمة، وأنه يجب أن تكون خالصة للمولى جل جلاله، ويجب أن تنهى صاحبها عن كل فاحشة وعن كل منكر وعن كل معصية، وتدعوه أيضا إلى كل خير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول في هذا الحديث: الصلاة مرضاة للرب وحب الملائكة وسنة الأنبياء ونور للمعرفة وأصل الإيمان وإجابة الدعاء وقبول الأعمال وكراهية للشيطان وبركة في الرزق وراحة للبدن وسلاح على الأعداء وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت وسراج في قبره وفراش تحت جنبه وجواب منكر ونكير ومؤنس وزائر معه إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة كانت ظلا فوقه وتاجا على رأسه ولباسا على بدنه ونورا يسعى بين يديه وسترا بينه وبين النار وحجة للمؤمن بين يدي الرب وثقلا في الميزان وجوازا على الصراط ومفتاحا إلى الجنة، لأن الصلاة تسبيح وتقديس وتحميد وتهليل وتعظيم وقراءة وتمجيد ودعاء، لأن أفضل الأعمال كلها الصلاة لوقتها. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحمل وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أبيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب